إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فسنتدارس إن شاء الله تبارك وتعالى وبحوله وقوته ومنته ونعمته كتاب الأدب المفرد لأمير المؤمنين في الحديث الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وذلك إن شاء الله جل وعلا في أيام الآحاد. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لذلك، وأن يعيننا عليه، وأن ينفعنا به، وأن يهيئ لنا من أمرنا رشدا، إنه على كل شيء قدير. وبين يدي ذلك نذكر بحول الله تبارك وتعالى وقوته ترجمة موجزة للإمام البخاري رحمه الله تعالى، وهو محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة بن بردزبة، وهي لفظة بخارية تعني الزراع، وكنيته أبو عبد الله. قال الإمام النووي رحمه الله: روينا عن الخطيب الحافظ أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت البغدادي قال: بردزبة مجوسي مات عليها. وقال: وابنه المغيرة أسلم على يد اليمان البخاري الجعفي والي بخارى. ويمان هذا هو أبو عبد الله جعفر بن يمان المسندي شيخ البخاري، وإنما قيل للبخاري جعفي لأنه مولى يمان الجعفي ولاء إسلام. وأما والده فهو إسماعيل بن إبراهيم، وكنيته أبو الحسن، وقد كان والد البخاري من كبار المحدثين، ذكره البخاري في التاريخ الكبير، وذكره ابن حبان في الثقات، ونص كلامه: إسماعيل ابن إبراهيم والد البخاري يروي عن حماد بن زيد ومالك وروى عنه العراقيون. وقال إسحاق بن أحمد بن خلف البخاري: سمعت محمد بن إسماعيل البخاري يقول: سمع أبي مالك بن أنس ورأى حماد بن زيد وصافح ابن المبارك بكلتا يديه. قال الحافظ بن حجر: ومات إسماعيل والد البخاري ومحمد صغير، فنشأ محمد في حجر أمه، وكانت أمه عابدة صاحبة كرامات. روى غنجار في تاريخ البخاري واللالكائي في شرح السنة في باب كرامات الأولياء أن محمد بن إسماعيل ذهبت عيناه في صغره فرأت والدته الخليل إبراهيم في المنام، فقال لها: يا هذه، قد رد الله على ابنك بصره بكثرة دعائك. قال: فأصبح وقد رد الله عليه بصره. وقد روى الخطيب في تاريخ بغداد قال: أخبرنا أبو سعد الماليني قال: أنبأنا عبد الله بن عدي قال: سمعت الحسن بن الحسين البزاز ببخارى يقول: رأيت محمد بن إسماعيل بن إبراهيم شيخا نحيف الجسم، ليس بالطويل ولا بالقصير. فكان البخاري رحمه الله نحيف الجسم، ليس بالطويل ولا بالقصير. وقد ولد الإمام البخاري رحمه الله في بخارى، وهي المدينة المعروفة في خراسان، وهي مدينة من بلدان ما وراء النهر، وكانت عاصمة السامانيين قبل الفتح الإسلامي. واتفق المؤرخون على أن المسلمين فتحوها في خلافة بني أمية. قال الحافظ: ولد البخاري يوم الجمعة بعد الصلاة لثلاث عشرة ليلة خلت من شوال سنة 94 ببخارى. قال المستنير بن عتيق: أخرج إلي ذلك محمد بن إسماعيل بخط أبيه. فكتب أبوه تاريخ مولده ووقع ذلك إلى البخاري رحمه الله تعالى وأخرجه إلى المستنير فأراه إياه. ولا شك أن طيب أصل البخاري وأصالة معدنه بعد توفيق الله تبارك وتعالى له وحفظه ورعايته كان من أعظم أسباب تبكير البخاري في الطلب طلب العلم. كان أبوه من كبار المحدثين وكانت أمه من العابدات الصالحات، قال بعضهم ربى في حجر العلم حتى ربى وارتضع الثدي الفضل فكان فطامه على اللبى. روى الخطيب البغدادي عن أبي جعفر محمد بن أبي حاتم الوراقي النحوي قال قلت لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري كيف كان بدء أمرك في طلب الحديث؟ قال ألهمت حفظ الحديث وأنا في الكتاب. قال وكم أتى عليك إذ ذاك؟ قال 10 سنين أو أقل. ثم تخرجت من الكتاب فجعلت أختلف إلى الداخلي وغيره. وقال يوما فيما كان يقرأ للناس سفيان عن أبي الزبير عن إبراهيم، فقلت يا أبا فلان إن أبا الزبير لم يروي عن إبراهيم. قال فانتهرني، فقلت له ارجع إلى الأصل إن كان عندك. فدخل ونظر فيه ثم خرج فقال لي كيف هو يا غلام؟ قلت هو الزبير بن عدي عن إبراهيم. فأخذ القلم مني وأحكم كتابه فقال صدقت. فقال بعض أصحابه ابن كم كنت إذ رددت عليه؟ فقال ابن 11. فلما طعنت في 16 سنة حفظت كتاب ابن المبارك ووكيع وعرفت كلام هؤلاء. قال رحمه الله ثم خرجت مع أمي وأخي أحمد إلى مكة، فلما حججت رجع أخي بها أي بأمه وتخلفت في طلب الحديث. فلما طعنت في 18 سنة جعلت أصنف قضايا الصحابة والتابعين وأقاوي لهم، وذلك أيام عبيد الله بن موسى. وصنفت كتاب التاريخ إذ ذاك عند قبر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في الليالي المقمرة. وقال رحمه الله قل اسم في التاريخ إلا وله عندي قصة، إلا أني كرهت تطويل الكتاب. روى الذهبي عن محمد بن أبي حاتم قال سمعت أبا عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري يقول وكنت أختلف إلى الفقهاء بمرو وأنا صبي، فإذا جئت أستحيي أن أسلم عليه. فقال لي مؤدب من أهلها كم كتبت اليوم؟ فقلت 2، وأردت بذلك 2. فضحك من حضر المجلس، فقال شيخ منهم لا تضحكوا فلعله يضحك منكم يوما. قال وسمعته يعني البخاري يقول دخلت على الحميدي وأنا ابن 18 سنة وبينه وبين آخر اختلاف في حديث، فلما بصر بي الحميدي قال قد جاء من يفصل بيننا، فعرض علي فقضيت للحميدي على من يخالفه. قال ولو أن مخالفه أصر على خلافه ثم مات على دعواه لمات كافرا. ثم روى بسنده عن أبي بكر الأعين قال كتبنا عن البخاري على باب محمد بن يوسف الفريابي وما في وجهه شعره، فقلنا ابن كم أنت؟ قال ابن 17 سنة. وقال أبو بكر ابن المنير سمعت البخاري يقول كنت عند أبي حفص أحمد بن حفص أسمع كتاب الجامع لسفيان الثوري من كتاب والدي، فمر أبو حفص على حرف ولم يكن عندي ما ذكر، فراجعته فقال 2 والثالثة، فراجعته فسكت. ثم قال من هذا؟ قالوا ابن إسماعيل، فقال هو كما قال واحفظوا إن هذا يصير يوما رجلا. والإمام البخاري رحمه الله تعالى آتاه الله تبارك وتعالى فضلا كبيرا وخيرا عظيما، وهو كما أجمعت الأمة على ذلك ممن يعتد به من أهل السنة. وأما الروافض وأشباههم فهؤلاء لا يؤبه لهم ولا يلتفت إليهم، أجمعوا على أنه أمير المؤمنين في الحديث، الإمام الجليل الكبير أبو عبد الله محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة ابن بردزبة، وكان جده مجوسيا كما مر على دين قومه، ثم أسلم ولده المغيرة على يد اليمان الجعفي والد بخارى في ذلك الوقت، فنسب إليه ولاء. بخارى من أعظم مدن ما وراء النهر، بينها وبين سمرقند مسافة 8 أيام كما ذكر ذلك ياقوت، وهي من الإقليم المعروف بتركستان الغربية، ومن مدن هذا الإقليم سمرقند وفرغانة وطشقند. وإلى بخارى نسب الإمام البخاري رحمه الله تعالى. فلما أسلم المغيرة على يد اليمان الجعفي والي بخارى في ذلك الوقت، نسب إليه ولاء، نسب إليه ولاء إسلام لا ولاء عتق، عملا بمذهب من يرى أن من أسلم على يد شخص فولاؤه له، والولاء نوع من الروابط التي جعلها الإسلام لتوثيق عرى الوحدة وتأكيد الأخوة بين المسلمين. جده إبراهيم لم يوقف على شيء من أخباره، وأما والده إسماعيل فكان عالما جليلا، سمع من حماد بن زيد والإمام مالك وروى عنه العراقيون كما مر، وذكر له ابن حبان ترجمة في كتاب الثقات، وترجم له ابنه أبو عبد الله الإمام البخاري في التاريخ الكبير. جمع والد البخاري إلى العلم الورع والتقوى، وقد ورد أنه قال عند وفاته: لا أعلم في مالي درهما من حرام ولا من شبه. قال هذا والد البخاري عند احتضاره رحمه الله: لا أعلم في مالي درهما من حرام ولا من شبه. فالبخاري من بيت علم ودين وورع، فلا عجب ورث هذه الخلال الكريمة فيما ورث عن أبيه رحمهما الله تعالى. ولد يوم الجمعة بعد الصلاة 13 ليلة خلت من شوال 94 و100 من الهجرة ببلدة بخارى. مات أبوه وهو صغير، كفلته أمه أحسنت تربيته، كان له من مال أبيه الذي تركه ما أعانها على تنشئته نشأة كريمة صالحة، وقد لاحظته العناية من صغره. وقد مر أنه أصيب في عينيه وهو صغير، وأن أمه قد حزنت حزنا شديدا ولجأت إلى الله تبارك وتعالى بالدعاء والصدقة، ورأت في المنام إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام يقول لها: يا هذه، قد رد الله على ولدك بصره بكثرة دعائك. فأصبح وقد رد الله عليه نور عينيه، فتبدل حزنها سرورا، وظهر نبوغه مبكرا وهو في الكتاب، فرزقه الله سبحانه قلبا واعيا وحافظة قوية وذهنا حادا، وألهم حفظ الحديث، وأخذ منه بحظ كبير ولما يبلغ 10 من عمره. ثم صار يختلف إلى علماء عصره وأئمة بلده، فأخذ عنهم وصار يراجعهم ويناقشهم، وما إن بلغ 16 من عمره المبارك حتى حفظ كتب ابن المبارك ووكيع، وعرف كلام أهل الرأي وأصولهم ومذهبهم. ثم خرج في 120 إلى بيت الله الحرام حاجا هو وأمه وأخوه أحمد، وكان أحمد أسن منه، ورجع أخوه بأمه بعد الحج إلى بخارى، أما هو فقد آثر المقام بمكة، وكانت مكة من المراكز العلمية الهامة في الحجاز، وقد وجد فيها طلبة، وما يشبع نهمته من العلم والمعرفة مع ما رزقه الله تبارك وتعالى من التبتل والزهادة والعبادة. وكان يذهب إلى مدينة النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينا بعد حين. وفي الحرمين الشريفين ألف الإمام البخاري رحمه الله بعض كتبه، ووضع أساس الجامع الصحيح وتراجمه، وألف التاريخ الكبير عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يكتبه في الليالي المقمرة. وتواريخه 3 الصغير والأوسط والكبير تنم عن قدرته الفائقة في العلم بالرجال والبصر بالنقد، حتى كان يقول: قل اسم في التاريخ إلا وعندي له قصة، إلا أني خشيت أن يطول الكتاب، وسيأتي هذا إن شاء الله تبارك وتعالى ببسط أوسع. وارتحل إلى الآفاق وضرب في باب الارتحال بسهم راجح، وقل قطر من أقطار الإسلام إلا وله إليه رحلة. فعنه أنه قال رحمه الله: دخلت إلى الشام ومصر والجزيرة مرتين، وإلى البصرة 4 مرات، وأقمت بالحجاز 6 أعوام، ولا أحصي كم دخلت إلى الكوفة وبغداد مع المحدثين. وكانت بغداد آنئذ بلدة الخلافة وموئل العلم والعلماء، والتقى فيها الإمام البخاري الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله تعالى مرارا، وكثيرا ما كان يلومه الإمام أحمد على الإقامة بخراسان، ويحثه على الإقامة ببغداد، إذ هي حاضرة العلم والخلافة في ذلك الوقت، وكانت مقصد العلماء. فكان الإمام أحمد رحمه الله تعالى يلومه على البعد عنها مقيما بخراسان، وكان يحثه على الإقامة ببغداد. في هذه الرحلات المتتابعة المضنية كان البخاري رحمه الله دائبا على جمع الأحاديث والعلم وتقييد المعارف بالكتابة، وكان يستيقظ في الليلة الواحدة من نومه يوقد السراج ويكتب الفائدة تمر بخاطره ثم يطفئ السراج، يفعل ذلك قريبا من 20 مرة في الليلة الواحدة، وهذا من إخلاصه في الطلب رحمه الله، ومن تفانيه في سبيل تحصيل العلم بالكتاب وسنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وقد كان رحمه الله تعالى كما هو معلوم من أقل الناس طلبا للطعام وإقبالا عليه، كما سيأتي في بعض ما يتعلق بزهده رحمه الله تعالى، ولعل ذلك كان سببا من الأسباب التي أكرمه الله تبارك وتعالى بها لتوقد حافظته واستيعاب ذاكرته لكل ما كان يسمع ويقرأ رحمه الله رحمة واسعة، فلم يلتفت إلى هذه الأعراض وأقبل على العلم فاحترق بالطلب حتى آتاه الله تبارك وتعالى الإمامة وأعلى الله تبارك وتعالى قدره. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجمع بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى من الجنة، إنه على كل شيء قدير. وأما شيوخه وطبقاتهم فقد قال جعفر بن محمد القطان: سمعت الإمام البخاري يقول: كتبت عن 1000 شيخ من العلماء وزيادة، وليس عندي حديث إلا أذكر إسناده. وروى محمد بن أبي حاتم عن البخاري أنه قال: كتبت عن 1080 نفسا ليس فيهم إلا صاحب حديث. وقال أيضا: لم أكتب إلا عمن قال: الإيمان قول وعمل. رحمه الله فجانب أهل البدعة وأصحاب الأهواء، ولم يتلقى إلا من أهل السنة الذين استقاموا على المعتقد الحق الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، واعتقده أصحابه رضي الله تبارك وتعالى عنه. قال: لم أكتب إلا عمن قال: الإيمان قول وعمل. وقد قسم الحافظ ابن حجر رحمه الله شيوخ البخاري وحصرهم، فانحصروا في 5 طبقات. الطبقة الأولى من حدثه عن التابعين كمحمد بن عبد الله الأنصاري حدثه عن حميد، وكمكي بن إبراهيم حدثه عن يزيد بن أبي عبيد، وكأبي عاصم النبيل حدثه عن يزيد بن أبي عبيد أيضا، وكعبيد الله بن موسى حدثه عن إسماعيل بن أبي خالد، وكأبي نعيم حدثه عن الأعمش، وكخلاد بن يحيى حدثه عن عيسى بن طهمان، وكعياش وعاصم بن خالد حدثاه عن حريز بن عثمان، وشيوخ هؤلاء كلهم من التابعين. فالطبقة الأولى من شيوخ البخاري من حدثه عن التابعين. الطبقة الثانية من شيوخه من كان في عصر هؤلاء لكن لم يسمع من ثقات التابعين، كآدم بن أبي إياس وأبي مسهر عبد الأعلى وسعيد بن أبي مريم وأيوب بن سليمان بن بلال وأمثالهم. الطبقة الثانية من شيوخ الإمام البخاري رحمه الله من كان في عصر من حدثه عن التابعين لكن لم يسمع من ثقات التابعين. الطبقة الثالثة هي الوسطى بين مشايخه وهم ممن لم يلق التابعين بل أخذ عن كبار تبع التابعين كسليمان بن حرب وقتيبة بن سعيد ونعيم بن حماد وعلي بن المديني ويحيى بن معين وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية وأبي بكر وعثمان بن أبي شيبة وأمثال هؤلاء. وهذه الطبقة قد شاركه مسلم في الأخذ عنه. الطبقة الثالثة من شيوخ البخاري رحمه الله هم ممن لم يلق التابعين بل أخذ عن كبار تبع التابعين. الطبقة الرابعة رفقاؤه في الطلب ومن سمع قبله قليلا كمحمد بن يحيى الذهلي وأبي حاتم الرازي ومحمد بن عبد الرحيم صاعقة وعبد بن حميد وأحمد بن النضر وجماعة من نظرائهم، وإنما يخرج عن هؤلاء ما فاته من مشايخه أو ما لم يجده عند غيرهم. الطبقة الرابعة ممن روى عنهم رحمه الله رفقاؤه في الطلب ومن سمع قبله قليلا. وأما الطبقة الخامسة فقوم في عداد طلبته في السن والإسناد. قوم في عداد طلبته رحمه الله في السن والإسناد سمع منهم للفائدة كعبد الله بن حماد وعبد الله بن أبي العاص الخوارزمي وحسين بن محمد القباني وغيرهم، روى عنهم أشياء يسيرة وعمل في الرواية عنهم، كما روى عثمان بن أبي شيبة عن وكيع قال: لا يكون الرجل عالما حتى يحدث عمن هو فوقه وعمن هو مثله وعمن هو دونه. وعن البخاري رحمه الله أنه قال: لا يكون المحدث كاملا حتى يكتب عمن فوقه وعمن هو مثله وعمن هو دونه. فهؤلاء من روى عنهم رحمه الله تعالى حصرهم الحافظ ابن حجر في هذه الطبقات الخمس. عن محمد بن أبي حاتم قال: سمعت سليما يعني ابن مجاهد يقول: ما رأيت بعيني منذ 60 سنة أفقه ولا أورع ولا أزهد في الدنيا من محمد بن إسماعيل البخاري. وقال محمد بن أبي حاتم أيضا: وكان أبو عبد الله ربما يأتي عليه النهار فلا يأكل فيه رقاقة، وإنما كان يأكل أحيانا لوزتين أو ثلاثة، وكان يجتنب توابل القدور حتى لا تفسد عليه ذاكرته. كان أبو عبد الله ربما يأتي عليه النهار فلا يأكل فيه رقاقة، إنما كان يأكل أحيانا لوزتين أو ثلاثة، وكان يجتنب توابل القدور. قال الحافظ رحمه الله: قال وراقه يعني وراق البخاري: سمعت محمد بن خراش يقول: سمعت أحمد بن حفص يقول: دخلت على إسماعيل والد أبي عبد الله عند موته فقال: لا أعلم في مالي درهما من حرام ولا درهما من شبهة. قال: قلت: وحكى وراقه أنه ورث من أبيه مالا جليلا وكان يعطيه مضاربة، كان يخرج ماله مضاربة ولا يعمل هو فيه. وسيأتي من وصف حاله أنه رحمه الله في عمره ما باع ولا اشترى ولا مارس شيئا من ذلك، وكان إذا أراد أن يشتري شيئا أرسل من يشتريه له ولا يباشر هو بنفسه شيئا من ذلك أبدا. ورث عن أبيه مالا جليلا كان يعطيه مضاربة، فقطع له غريم 25,000، فقيل له: استعن بكتاب الوالي، يعني اقصد الوالي وأت منه بكتاب لكي يعينك بهذا الكتاب على غريمك. فقال: إن أخذت منهم كتابا طمعوا ولن أبيع ديني بدنياي. ثم صالح غريمه على أن يعطيه كل شهر 10 دراهم، وذهب المال كله، وهو لا يريد أن يذهب إلى الوالي ليتحصل منه على كتاب ليرد به المظلمة، وإنما خشي على دينه. قال: إن أخذت منهم كتابا طمعوا ولن أبيع ديني بدنياي. ثم صالح غريمه على أن يعطيه كل شهر 10 دراهم، وذهب المال كله. قال: سمعت البخاري رحمه الله يقول: ما توليت شراء شيء قط ولا بيعه، كنت آمر إنسانا فيشتري لي. قيل له: ولما؟ قال: لما فيه من الزيادة والنقصان والتخليط. وقال غندار في تاريخه: حدثنا أحمد بن محمد بن عمر المقرئ قال حدثنا أبو سعيد بكر بن منير قال كان حمل إلى محمد بن إسماعيل بضاعة أنفذها إليه أبو حفص، فاجتمع بعض التجار إليه بالعشية وطلبوها منه، أي طلبوا منه تلك البضاعة بربح 5000 درهم، فقال لهم انصرفوا الليلة. فجاءه من الغد تجار آخرون فطلبوا منه البضاعة بربح 10000 درهم، قال للأولين وقد طلبوا منه البضاعة التي أتته بربح 5000 درهم انصرفوا الليلة. فجاءه من الغد تجار آخرون فطلبوا منه البضاعة نفسها بربح 10000 درهم، فردهم قال إني نويت البارحة أن أدفعها إلى الأولين، فدفعها إليهم وقال لا أحب أن أنقض نيتي، مع أن الربح قد تضاعف كما ترى، ولكنه نوى أن يعطيها الأولين فلم يرد أن ينقض النية التي عقد، رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ومن ظن أنه مع أكل الحرام والتخليط في الشبهات يحصل شيئا من العلم والديانة فهذا قد ظن مستحيلا في العادة، والله تبارك وتعالى من وراء القصد وهو يهدي إلى سواء الصراط. روى الخطيب البغدادي عن عمر بن حفص الأشقر قال كنا مع محمد بن إسماعيل بالبصرة نكتب الحديث، ففقدناه أياما فطلبناه فوجدناه في بيت وهو عريان وقد نفد ما عنده ولم يبق معه شيء، فاجتمعنا وجمعنا له الدراهم حتى اشترينا له ثوبا وكسوناه، ثم اندفع معنا في كتابة الحديث، رحمه الله رحمة واسعة. فيضر به الطلب والإنفاق على العلم إلى هذه الدرجة حتى إنه لا يجد ثوبا يلبسه، ويجدونه في البيت قد فقدوه أياما وهو عريان وقد نفد ما عنده ولم يبق معه شيء. فاجتمعنا وجمعنا له الدراهم حتى اشترينا له ثوبا وكسوناه، ثم اندفع معنا في كتابة الحديث، رحمه الله رحمة واسعة. روى الخطيب في التاريخ عن محمد بن أبي حاتم هو وراق البخاري، محمد بن أبي حاتم هذا هو وراق البخاري رحمه الله، قال دعي محمد بن إسماعيل البخاري إلى بستان بعض أصحابه، فلما حضرت صلاة الظهر صلى بالقوم ثم قام للتطوع فأطال القيام، فلما فرغ من صلاته رفع ذيل قميصه وقال لبعض من معه انظر هل ترى تحت قميصي شيئا، فإذا زنبور قد أبره في 16 أو 17 موضعا وقد تورم من ذلك جسده، وكانت آثار الزنبور في جسده ظاهرة، فقال له بعضهم كيف لم تخرج من الصلاة في أول ما أبرك، فقال كنت في سورة فأحببت أن أتمها، رحمه الله رحمة واسعة. وهذا لا شك أنه يؤتى به من غير تكلف، لأن الإنسان كما هو معلوم مأمور إذا كان هنالك طعام بحضرته تشتهيه نفسه ألا يصلي بحضرة الطعام الذي تشتهيه النفس، وكذلك إذا كان حاقنا أو كان حاقبا فهذه العوارض تشغل النفس عن التركيز وتجعل الروح مبعثرة، فلا ينجمع المرء على قصده إلى ربه في حال صلاة، فكيف إذا كان كذلك وقد أبره كاللدغ في 16 أو 17 موضعا تورم من ذلك جسده وآثار ذلك في جسده ظاهرة، ولو كان متكلفا في ذلك كله لكان في صلاته نظر، لأنه لا يكون في صلاة حينئذ، وإنما شغل عن ذلك كله كما هو معلوم بإقباله على ربه. وهذه حالات من حالات أولياء الله من علماء هذه الأمة الربانيين الذين هم من أخص ما يكون وصفا بأولياء الله تبارك وتعالى الصالحين من أهل العلم والإيمان الحق. وتذكر قصة عروة بن الزبير لما تفشت وتمشت الأكلة في رجله وقيل لا بد من قطعها وبترها، ثم قالوا له نسقيك المرقد، فقال لا إنما أريد أن تبتر وتقطع وعقلي معي، حتى أحتسب ذلك أجرا عند الله تبارك وتعالى. قالوا فنأتي بعشرة رجال أشداء ليثبتوك في الأرض إثباتا بحيث لا تتحرك، لأن الحركة تضره عند البتر، وكان البتر قديما نسأل الله العافية يتم بوسائل بدائية، لم تكن الأمور كما هي اليوم. فقالوا نأتي برجال أشداء ليثبتوك في موضعك. قال أكفيكم هذا من نفسي، ثم توضأ وتوجه إلى القبلة فدخل في الصلاة ومد رجله فقطعوها وهو في الصلاة، لم يلتفت ولم يتأوه. ولا بد بعد البتر كما هو في حسم اليد في حد السرقة، لا بد من أن توضع في الزيت المغلي من أجل أن تلتئم، وإلا ظل نزف الدم من شرايينه حتى يموت. فلما وضعوها في ذلك أغشي عليه، فلما أفاق رحمه الله ما زاد على أن قال: اللهم إن كنت قد ابتليت في عضو فقد عافيت في أعضاء. فالمقصود من هذا أن لهؤلاء العلماء، وهو كما تعرف من كبار فقهاء المدينة رحمه الله ورضي الله تبارك وتعالى عن أبيه وعن أمه، عروة رحمه الله كان من أهل العلم واليقين، وكذلك الإمام البخاري رحمه الله تعالى، فلم يلتفت إلى ذلك، وإنما قال: كنت في سورة فأحببت أن أتمها، ولم يرد أن يقطعها رحمه الله رحمة واسعة. كان يصلي في وقت السحر 13 ركعة يوتر منها بواحدة. قال وراقه: وكان لا يوقظني في كل ما يقوم، فقلت له: إنك تحمل على نفسك كل هذا ولا توقظني. قال: أنت شاب فلا أحب أن أفسد عليك نومك. وهذه أخلاقهم أيضا رحمهم الله رحمة واسعة، وهذا برهم بمن يعاشرهم ويعاشرونه ويرتحل معهم أو يحل. وكان الرجل كأنه في خدمته كما سيأتي في وصف نفسه بذلك. يقول: كان لا يوقظني في كل ما يقوم، فقلت له: إنك تحمل على نفسك كل هذا ولا توقظني. قال: أنت شاب فلا أحب أن أفسد عليك نومك. ورأيته استلقى على قفاه يوما ونحن بفربر في تصنيف كتاب التفسير، وكان أتعب نفسه في ذلك اليوم في كثرة إخراج الحديث. وهذا وراقه محمد بن أبي حاتم الوراق يحكي، وكان معه في أثناء التصنيف: كان أتعب نفسه في ذلك اليوم في كثرة إخراج الحديث، فقلت له: يا أبا عبد الله، سمعتك تقول يوما: إني ما أتيت شيئا بغير علم قط منذ عقلت. أي أنه رحمه الله تعالى ما كان يفعل شيئا قط إلا بسنة وأثر إلا بعلم. فلما استلقى على قفاه أقبل عليه وراقه فقال: سمعتك تقول يوما: إني ما أتيت شيئا بغير علم قط منذ عقلت، فبأي علم هذا الاستلقاء؟ قال: أتعبنا أنفسنا هذا اليوم، وهذا ثغر من الثغور، خشيت أن يحدث حدث من أمر العدو، فأحببت أن أستريح وآخذ أهبة ذلك، فإن غافصنا العدو كان بنا حراك، كان بنا فضل قوة حتى نستطيع أن ندفع عن أرض الإسلام وأرض المسلمين. فرجع إلى علم وسنة رحمه الله رحمة واسعة، كما قالوا هم قديما كما هو في قول سفيان وغيره: إن استطعت ألا تحك جلدك بظفورك إلا بأثر وسنة فافعل. وعلى قدر هذا الاتباع يكون العطاء. فهذا رجل ألزم نفسه منذ عقل ومنذ صار مكلفا يخط عنه ما يأتي به من قول وفعل في صحائف حسناته وسيئاته، ألزم نفسه ألا يفعل شيئا إلا على مقتضى العلم. فلما استلقى لم يعرف وراقه أثرا ولا علما لهذا الاستلقاء، فسأله فأخبره رحمه الله رحمة واسعة. قال الذهبي: قال محمد بن أبي حاتم: سمعت أبا عبد الله يقول: ما ينبغي للمسلم أن يكون بحالة إذا دعا لم يستجب له. فقالت له امرأة أخيه بحضرتي: فهل تبينت ذلك أيها الشيخ من نفسك أو جربت؟ قال: نعم، دعوت ربي عز وجل مرتين فاستجاب لي، فلن أحب أن أدعو بعد ذلك، فلعله ينقص من حسناتي أو يعدل لي في الدنيا ما لي من الثواب. يعني إن دعا الله تبارك وتعالى فهو يريد أن يدخر ذلك عند الله، وهذا أيضا بأثر وسنة. لأن الإنسان إذا دعا الله تبارك وتعالى فلم يعدل له ربه تبارك وتعالى ما دعا، فإن الله تبارك وتعالى إما أن يصرف عنه من البلاء بقدر ذلك، وإما أن يدخر له ذلك عنده. ما دعا مسلم ربه إلا تحصل على واحدة من هذه الخصال، كما قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن تأمل في قوله: ما ينبغي للمسلم أن يكون بحالة إذا دعا لم يستجب له، وإنما يكون دائما في حالة من إذا دعا استجيب له، ورحمه الله رحمة واسعة. قال الحافظ: وقال الحاكم أبو عبد الله الحافظ: أخبرني محمد بن خالد قال حدثني مقسم بن سعد قال: كان محمد بن إسماعيل البخاري إذا كان أول ليلة من شهر رمضان يجتمع إليه أصحابه فيصلي بهم ويقرأ في كل ركعة 20 آية، وكذلك إلى أن يختم القرآن، وكان يقرأ في السحر ما بين النصف إلى الثلث من القرآن، فيختم عند السحر في كل 3 ليال، وكان يختم بالنهار في كل يوم ختمة، ويكون ختمه عند الإفطار كل ليلة، ويقول: عند كل ختمة دعوة مستجاب. رحمه الله رحمة واسعة. وقد مر التعليق على مثل هذه الآثار التي وردت عن السلف، والتي جمع كثيرا منها النووي في التبيان في الذين كانوا يختمون القرآن في أوقات قياسية. نحن نعود إلى ما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هو أنه من قرأ القرآن في أقل من 3 لم يفقه. ونقول: هؤلاء السلف إذا صح عنهم هذا النقل فمسلم لهم حالهم، فلا نعترض عليهم ولا نقلده، وإنما نتبع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يعني كان يختم بالنهار في كل يوم ختمة، لا يتكلف الإنسان أن يفعل مثل ما فعل البخاري، وإنما يتوقف عند حدود ما ورد عن النبي، ويسلم للبخاري حاله، يعني لا يطعن في البخاري ويقول: كيف يقرأ في كل يوم ختمة وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كذا وكذا، وكذلك ما ورد عن الشافعي وما ورد عن أمير المؤمنين عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه، إلى غير هؤلاء من السلف الذين ورد عنهم أنهم كانوا يختمون ختمات قد لا يتصور الإنسان كيف تكون في زمان محدود. حتى إن النووي ذكر في التبيان أن أكثر ما ورد من ذلك أن رجلا وسماه كان يختم 8 ختمات في اليوم والليلة. نقول: هؤلاء إن صح النقل عنهم فمسلم لهم حالهم، ولا نقلده ولا نتبعهم في هذا، وإنما نتبع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهو الأسوة وهو القدوة في هذا وغيره. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن في أقل من 3 لم يفقه. كان الإمام البخاري رحمه الله تعالى كما كان علماؤنا من سلفنا الصالحين من الصحابة ومن تبعهم بإحسان من العلماء الربانيين، كانوا أهل كرم وسماحة نفس مع حسن الخلق وثبات الديانة وتألق العقيدة واليقين في قلوبهم رحمة الله عليه. قال الحافظ: قال عبد الله ابن الصيارفي: كنت عند أبي عبد الله محمد ابن إسماعيل البخاري في منزله، فجاءته جاريته وأرادت دخول المنزل، فعثرت على محبرة بين يديه، فقال لها: كيف تمشين؟ قالت: إذا لم يكن طريق كيف أمشي؟ كانت كتبه قد غطت الأرض في الحجرة أو في المنزل، وهي جاءت أرادت دخول المنزل، كانت محبرة بين يديه فعثرت هذه بها، فقال لها: كيف تمشي؟ وانظر إلى أدبه، قال: كيف تمشي؟ لم يصخب ولم يسبها ولم يعنف عليه، وإنما سأل: كيف تمشين؟ قالت: إذا لم يكن طريق كيف أمشي؟ فبسط يديه وقال: اذهبي فقد أعتقتك. فقيل له: يا أبا عبد الله، أغضبتك الجارية؟ قال: إن كانت أغضبتني فقد أرضيت نفسي بما فعلت، بأن أعتقها لله تبارك وتعالى. فكانوا يملكون أنفسهم عند الغضب، لأن العلم كان يؤثر فيهم ويثمر ثمراته، ومن أعظم ثمرات العلم كما هو معلوم ما يتعلق بحسن الخلق، وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم من ذلك فوق الغاية وفوق المنتهى صلى الله عليه وآله وسلم، ويكفي في وصفه وهو قدوة الكل وأسوتهم صلى الله عليه وآله وسلم، لا تزيده حدة الجاهل وجهله إلا حلما، لا يزيده جهل الجاهل إلا حلما صلى الله عليه وآله وسلم. والجهل هنا ما هو ضد الحلم لا ما هو ضد العلم، لأن الجهل جهلان، جهل هو ضد العلم وجهل هو ضد الحلم. ومنه قول الشاعر القديم: ألا لا يجهل أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. فكان النبي صلى الله عليه وسلم لا تزيده سفاهة السفيه إلا حلما، لو لم يكن في وصفه صلى الله عليه وآله وسلم إلا هذه لدلت على أنه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكذلك كان العلماء والمحدثون خاصة هم أكثر الناس اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم، والمتقدمون منهم خاصة هم أولاهم بذلك جميعه، لأن قانونهم كان أنهم يستعينون على حفظ الحديث بالعمل به. وكما قال الإمام أحمد رحمه الله: ما حفظت حديثا إلا عملت به. لا يمكن أن يروي حديثا ولا يعمل به، كيف؟ أيخالف الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ قال وراق البخاري: وسمعته يقول لأبي معشر الضرير: اجعلني في حل يا أبا معشر. فقال: من أي شيء رحمك الله يا أبا عبد الله؟ قال: رويت حديثا فنظرت إليك وقد أعجبت به وأنت تحرك رأسك ويديك طربا، فتبسمت من ذلك. فقال: رحمك الله يا أبا عبد الله، أنت في حل، عد هذا ذنبا يستوجب أن يطلب من صاحب الحق فيه أن يحله منه. فقال: اجعلني في حل يا أبا معشر. قال: رحمك الله، ما ظلمتني قط ولا آذيتني، بل أنت مكرمني وأنت منعم علي، ولكن من أي شيء؟ فقال: رويت حديثا فنظرت إليك وقد أعجبت به وأنت تحرك رأسك ويديك، فتبسمت من ذلك. فعده ذنبا يستوجب أن يستحله منه. فكيف بمن تمضي أيامهم ولياليهم، بل أعوامهم وسنونهم في الغيبة وفي النميمة وفي الكذب وفي الافتراء والبهتان، أين يدرك هؤلاء شيئا من ثمرات العلم؟ هذا مما لا يكون، لأن الله تبارك وتعالى جعل العلم وهو الثمرة العظمى، جعله الله تبارك وتعالى لمن اتقى الله تبارك وتعالى وخشع عند ذكره. قال الذهبي: قال محمد بن أبي حاتم وراق البخاري: كانت له قطعة أرض يكريها، أي يؤجرها كل سنة بسبعمائة درهم، فكان ذلك المكتري ربما حمل منها إلى أبي عبد الله قثاءة أو قثاءتين، لأن أبا عبد الله كان معجبا بالقثاء النضيد، وكان يؤثره على البطيخ أحيانا، فكان يهب للرجل المكتري مائة درهم كل سنة لحمله القثاء إليه أحيانا. قال الذهبي أيضا حاكيا عن وراقه محمد بن أبي حاتم قال: وكنت اشتريت منزلا بتسعمائة وعشرين درهما، فقال: لي إليك حاجة تقضيها؟ قال له البخاري: لي إليك حاجة تقضيها؟ قلت: نعم ونعمى عين. قال: ينبغي أن تصير إلى نوح بن أبي شداد الصيرفي وتأخذ منه ألف درهم وتحمله إلي. قال: ففعلت. فقال لي: خذه إليك فاصرفه في ثمن المنزل. فقلت: قد قبلته منك وشكرته. وأقبلنا على الكتابة وكنا في تصنيف الجامع، فلما كان بعد ساعة قلت: عرضت لي حاجة لا أجترئ رفعها إليك، فظن أني طمعت في الزيادة، فقال: لا تحتشمني وأخبرني بما تحتاج، فإني أخاف أن أكون مأخوذا بسببك. قلت: كيف؟ قال: لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم آخى بين أصحابه فذكر حديث سعد وعبد الرحمن. فقلت له: قد جعلتك في حل من جميع ما تقول، ووهبت لك المال الذي عرضته علي، عنيت المناصفة. وذلك أنه قال لي جوار وامرأة وأنت عزب، فالذي يجب علي أن أناصفك لنستوي في المال وغيره، وأربح عليك في ذلك. فقلت له: قد فعلت رحمك الله أكثر من ذلك، إذ أنزلتني من نفسك ما لم تنزل أحدا، وحللت منك محل الولد. ثم حفظ علي حديث الأول وقال ما حاجتك، لأنه قال له قبل لي إليك حاجة. وظن البخاري رحمه الله أنه قد طمع في الزيادة، لأنه اشترى المنزل ب920 درهما، وهو صيره إلى الصيرفي فحصل منه 1000. وقال له البخاري رحمه الله خذه إليك فاصرفه في ثمن المنزل. فهنالك فرق بين ما حصله ودينه. فلما قال لي إليك حاجة ظن البخاري أنه طمع في الزيادة، ثم قال له لما رجع إلى حديثه الأول قال ما حاجتك؟ قال قلت تقضيها؟ قال نعم وأسر بذلك. قلت هذا 1000 تأمر بقبوله واصرفه في بعض ما تحتاج إليه. وتأمل، قال فقبل. فأرجعها وراقه إليه مرة ثانية. لماذا أرجعها؟ للإيثار. ولماذا قبلها البخاري وقد أخرجها وأعطاه إياها؟ قال فقبل، وذلك أنه ضمن لي قضاء حاجتي، لأنه وعد ولا يستطيع أن يخلف وعده. قال وتقضيها لي؟ قال نعم وأسر بذلك، وعد. فلما قال تسترد المال قبل، رحمه الله رحمة واسعة، لأنه ضمن له قضاء حاجته. قال ثم جلسنا بعد ذلك بيومين لتصنيف الجامع. المصنف هو البخاري وهذا وراقه، إنما يقدم له الكاغد والأحبار والمداد والأقلام، وربما نسخ له شيئا، ولكن الصحيح من تصنيف الإمام البخاري رحمه الله. قال وراقه رحمه الله ثم جلسنا بعد ذلك بيومين لتصنيف الجامع، وكتبنا منه ذلك اليوم شيئا كثيرا إلى الظهر، ثم صلينا الظهر وأقبلنا على الكتابة من غير أن نكون أكلنا شيئا. فرآني لما كان قرب العصر شبه القلق المستوحش، فتوهم في ملالا، وإنما كان بي الحصر، حصره البول. قال غير أني لم أكن أقدر على القيام، وكنت أتلوى اهتماما بالحصر. فدخل أبو عبد الله المنزلة وأخرج إلي كاغدة فيها 300 درهم، وقال أما إذ لم تقبل ثمن المنزل فينبغي أن تصرف هذا في بعض حوائجه. فجهدني فلم أقبل. ثم كان بعد أيام كتبنا إلى الظهر أيضا فناولني 20 درهما، فقال ينبغي أن تصرف هذا في شراء الخضر ونحو ذلك. فاشتريت بها ما كنت أعلم أنه يلائمه، وبعثت به إليه وأتيت. فقال لي بيض الله وجهك، ليس فيك حيلة. يعني هو يريد أن يكرمه ويريد أن يعطيه، وهو يتأبى عليه هذا الإباء رحمهما الله رحمة واسعة. فلا تدري من أيهما تعجب، من إيثار البخاري وراقه على نفسه مع حاجته، أم من إيثار وراقه إياه على نفسه مع حاجته. ولكن هذه الأنفس الزكية نسأل الله تبارك وتعالى أن يتغمدها برحمته. قال بيض الله وجهك، ليس فيك حيلة، فلا ينبغي لنا أن نعني أنفسنا، رحمهما الله رحمة واسعة. فقلت له إنك قد جمعت خير الدنيا والآخرة، فأي رجل يبر خادمه بمثل ما تبرني؟ لئن كنت لا أعرف هذا فلست أعرف أكثر منه. الإمام البخاري رحمه الله تعالى على ما كان فيه من المنزلة وما أتاه الله تبارك وتعالى من المحبة في قلوب خلقه، لأن الله تبارك وتعالى قضى عليه فابتلاه بالمحنة التي وقعت والفتنة التي نشبت، وما تقول عليه المتقولون فاتهموه بالبدعة الاعتقادية، وقالوا إنه يقول إن القرآن مخلوق، وافتروا على الإمام البخاري رحمه الله رحمة واسعة أنه يقول لفظي بالقرآن مخلوق، وشن عليه بذلك شيخه محمد بن يحيى الذهلي رحمه الله وغفر له وغيره. ووقعت فتنة عظيمة جدا للإمام البخاري، ومات وحيدا رحمه الله بخرتنك، وهي قرية من قرى سمرقند، وقبره معروف إلى اليوم بجوار مسجد هنالك في غيضة فيها من الشجر الملتف ما فيها، ما زال قبره معروفا إلى يوم الناس هذا بقرية خرتنك من سمرقند. حدث بينه رحمه الله وبين الذهلي شيء نسأل الله تبارك وتعالى أن يغفره للدهلي وأن يتجاوز عنه فيه. منذ سنة 50 أو 200 ذهب الإمام البخاري إلى نيسابور فتلقاه أهلها بالترحاب، وشارك في لقائه والترحاب به شيخه الدهلي والعلماء عن مسلم ابن الحجاج رحمه الله صاحب الصحيح أنه قال: لما قدم محمد بن إسماعيل البخاري نيسابورا ما رأيت واليا ولا عالما فعل به أهل نيسابورا ما فعلوا به، استقبلوه من مرحلتين من البلد أو ثلاثة، والمرحلة المسافة التي يقطعها المسافر في نحو يوم وهي نحو 44 كيلومترا، فخرجوا فاستقبلوه من مرحلة من البلد أو مرحلتين أو ثلاث مراحل. وقال محمد بن يحيى الدهلي فيما يقول الإمام مسلم رحمه الله، قال محمد بن يحيى الدهلي: من أراد أن يستقبل محمد بن إسماعيل البخاري غدا فليستقبله فإني أستقبله. فاستقبله محمد بن يحيى الدهلي وعامة علماء نيسابور، فدخل البلد فنزل دار البخاريين وقد مكث مدة يحدث على الدوام، وكان الدهلي يوصي الناس بالاستماع إليه، فقد روي عنه أنه قال: اذهبوا إلى هذا الرجل الصالح العالم فاسمعوا منه. تقول بعض المصادر فيما ذكر كثير من العلماء إنه لما تبين النقص في حلقة محمد بن يحيى وجد عليه في نفسه، وهذا أمر موكول إلى الله تبارك وتعالى، لأن هذه العوارض النفسانية واردة على النفس البشرية التي ليست بمعصومة. وقد قال ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما: العلماء أشد تغايرا من التيوس في زروبها، جمع زريبة. يقول الحبر بن عباس رضي الله عنهما: العلماء أشد تغايرا من التيوس في زروبها. فيمكن أن يقع شيء من ذلك، ولذلك قالوا إن كلام الأقران يطوى ولا يروى، كلام الأقران بعضهم في بعض إذا كان بغير حق، وأما إذا كان بحق تشهد عليه دلائل الكتاب والسنة الصحيحة الثابتة فإنه يقبل فيروى ولا يطوى. ولكن المعاصرة حجاب كما قال السابقون، المعاصرة حجاب، فتعمي المعاصرين عن رؤية من الله تبارك وتعالى عليه بالنبوغ بينهم، وربما حسدوه كما دب ذلك قديما في قلوب من كان معاصرا لشيخ الإسلام رحمه الله رحمة واسعة. ولذلك روى مؤرخوه ومن كتبوا سيرته رحمه الله، ولكنه ابتلي بداء الحسد وهو داء قتال، فحسدوه وكاد أن يكون كلمة إجماع رحمه الله رحمة واسعة، وكان آية، وأنت تعلم أنه كانت فيه حدة يجبه بها الخصوم فتورثه العداوة رحمه الله رحمة واسعة. فأبو حيان النحوي المفسر المشهور لما لقي شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بهر ما رآه من وفور فطنته، حتى إنه خرج فقال فيه أبياتا على البديهة ومدحه بمدح زائد قل أن يأتي من مثله. ثم إنه بعد ذلك لما لقيه قال له وقد تباحثا في شأن كتاب سيبويه، قال شيخ الإسلام له لأبي حيان، قال له: إن في الكتاب 50 خطأ ما تعلمها أنت ولا غيرك، فاستفضع ذلك واستنكره. فقال له ما كان سيبويه نبي النحو، فخرج وقد تغير عليه، ثم شحن تفسيره البحر المحيط بالحط على شيخ الإسلام رحمه الله، وكذلك تفسيره النهر الماد. فهذه الأمور تورث العداوة وتؤرث نيران الشحناء في القلوب، فإذا كان ذلك بين أهل العلم فلا بد أن تكون له في النهاية مخارج صحيحة، وإلا فإن من تكلم بالهوى من أهل العلم سقط، وإذا كان متبعا لهواه في الحكم فإنه لا يقبل منه حكم. وإذا فعين السخط تبدي مساوية في الباطن تعمى عنها العين الباصرة، فما يزال يتلمس العيب، وكل من كان دون المعصوم فإنه لا يخلو من عيب وعيوب، ومن عدت مساويه فهذا هو الذي يشار إليه بالبنان. المهم أنه كان يوصي الناس بالاستماع إلى البخاري، وورد عنه أنه قال: اذهبوا إلى هذا الرجل الصالح العالم فاسمعوا منه. ثم نافس عليه بعض الحاسدين وشغبوا عليه وزعموا أنه قال بخلق القرآن، وبسبب هذا حدث بينه وبين شيخه الذهلي جفاء وقطيعة. فليكن هذا السبب، أنه لما أشيع عن الإمام البخاري رحمه الله هذا الذي أشاعه الحاسدون الحاقدون وشغبوا به عليه، وبلغ ذلك الذهلي رحمه الله، وقع الجفاء بينهم، لأن ذلك كان عن منافرة باطنة لحسد أو غير ذلك من تلك الأمور النفسانية الوضيعة. المهم أنهم زعموا أنه قال بخلق القرآن، حتى لقد قال الذهلي: من زعم أن القرآن مخلوق فهو مبتدع ولا يجالس ولا يكلم، ومن ذهب بعد هذا إلى مجلسه فاتهموه. هذا في حق من؟ في حق الإمام البخاري رحمه الله، ويقوله إمام من أئمة أهل السنة ومن رواة الحديث الكبار، وهو ممن روى عنه البخاري رحمه الله تعالى، ومع ذلك يقول: من زعم أن القرآن مخلوق فهو مبتدع ولا يجالس ولا يكلم، ومن ذهب بعد هذا إلى مجلسه فاتهموه. فانقطع الناس عنه إلا مسلما وأحمد بن سلمة. فقال الذهلي: إلا من قال باللفظ فلا يحضر مجلسنا. وكأنه كان يريد الإمام مسلما، لأنه كان يتردد إلى الإمام البخاري ولم ينقطع عنه لكلام محمد بن يحيى فيه. فأخذ مسلم لما قال الذهلي ذلك، أخذ رداءه وقام من مجلس الذهلي على رؤوس الأشهاد، فبعث إلى الذهلي جميع ما كان كتبه عنه على ظهر حمال، فأرسل إليه ما رواه عنه ولم يحدث عنه. فلا تجد لمسلم رواية عن محمد بن يحيى الذهلي، مع أن الخصومة كانت في الأصل مع الإمام البخاري. والبخاري رحمه الله روى عن محمد ابن يحيى مع ما قال فيه رحمهما الله رحمة واسعة. فهذه نفس زكية زاكية عظيمة طيبة، أسأل الله تبارك وتعالى أن يرحم الإمام البخاري رحمة واسعة، وأن ينزله الفردوس الأعلى مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إنه تعالى على كل شيء قدير. البخاري بريء من هذه التهمة، من تهمة القول بخلق القرآن. قام إليه رجل يوما فسأله: ما تقول في اللفظ بالقرآن، مخلوق هو أو غير مخلوق؟ سبحان الله، الانحراف هو هو، والتدسس على ضمائر أهل العلم لاستخراج ما يشنع به عليهم هو هو. كأننا نتكلم عن صفحة الأمس التي لم تطوى إلا قريبة، كأننا نتكلم عن دهر ما غاب عنا بعيدا. قام الرجل إلى الإمام البخاري فسأله: ما تقول في اللفظ بالقرآن؟ يمتحنه: ما تقول في اللفظ بالقرآن، مخلوق هو أو غير مخلوق؟ فأعرض عنه البخاري ولم يجبه ثلاثا، فألح عليه الرجل. فقال البخاري: القرآن كلام الله غير مخلوق، وأفعال العباد مخلوقة. القرآن كلام الله غير مخلوق، وأفعال العباد مخلوقة، والامتحان بدعة. ومراده بأفعال العباد قراءتهم وتلفظهم، وهذا الذي قاله الإمام هو الذي عليه المحققون والسلف من التفرقة بين المقروء والقراءة، ولكن الحسد يعمي ويصم. ثبت عن البخاري أنه كان يقول: الإيمان قول وعمل. ولو رجعت إلى عقيدته التي كتبها عنه أئمة أهل السنة الذين سطروا آيات الاعتقاد التي نقلوها عن الأئمة رحمهم الله، وكذلك الأحاديث وأقوال الصحابة ومن تبعهم بإحسان، سطروا هذا كله، وستجد عقيدة البخاري رحمه الله تعالى عند اللالكائي رحمه الله وعند غيره، وهو يقول: رويت عن 1000 شيخ هذه العقيدة، ثم يمضي فيها، وفيها أن الإيمان قول وعمل. وكما مر قال: لم أكتب إلا عمن قال الإيمان قول وعمل. فهو لم يروي إلا عن أهل السنة رحمه الله، فكيف لا يروي إلا عن أهل السنة ويخالف أهل السنة؟ لو كان مخالفا لم يروى عن أهل السنة، أو روى عن أهل السنة وعن غيره، ولكن هو يقول الإيمان قول وعمل، وهذا قانون السلف يزيد وينقص. وثبت عنه أن القرآن كلام الله غير مخلوق، وأن أفضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، قال: على هذا حييت، عليه أموت، عليه أبعث إن شاء الله. وثبت عنه أنه قال: من زعم أني قلت لفظي بالقرآن مخلوق فهو كذاب. ثبت عن الإمام البخاري رحمه الله أنه قال: من زعم أني قلت لفظي بالقرآن مخلوق فهو كذاب. اشتد غضب الذهلي على الإمام البخاري حتى قال: لا يساكنني هذا الرجل في البلد. فرأى الإمام البخاري رحمه الله أن الخير الخروج من تلك البلد حفاظا على نفسه ورغبة في القضاء على الفتنة، فتركها وخرج رحمه الله رحمة واسعة. والبخاري، فهل أثر فيه ذلك؟ هل وضع ذلك من قيمته أو طامن من قامته؟ هل أثر هذا في الإمام البخاري؟ فليقل من شاء من أهل الأهواء من يشاءون في أهل السنة، فعليهم أن يثبتوا. وهذا هو أمير المؤمنين في الحديث والجبل الشامخ والعلم الزاخر الإمام البخاري رحمه الله تعالى، يرمى ببدعة اعتقادية، وأنه قال إن القرآن مخلوق وأن لفظه بالقرآن مخلوق، ومع ذلك هو بريء من هذا كله رحمه الله رحمة واسعة، ومع ذلك يؤثر فيه ما قيل فيه في حال حياته، حتى خرج من البلد بعد أن دخلها كما مر، كما لم يدخلها يوما أمير ولا عالي، وخرج الناس يستقبلونه على بعد 3 مراحل رحمه الله، من الأمراء والعلماء والكبراء والنساء، الكل يخرجون للقاء الإمام البخاري رحمه الله تعالى. والآن بسبب هذه الوقيعة وهذا التقول عليه رحمه الله، يخرج من البلد للقضاء على الفتنة رحمه الله رحمة واسعة. فذهب من نيسابور إلى بلده بخارى، احتفل الناس بمقدمه، ونصبت له القباب على فرسخ من البلد. والفرسخ 3 أميال، الفرسخ 3 أميال. خرج من نيسابور عائدا إلى بلده بخارى، احتفل الناس بمقدمه، نصبت له القباب على فرسخ من البلد، واستقبله أهلها جميعا ونثروا عليه الدراهم والدنانير. فدخل على هذه الحال الإمام البخاري رحمه الله، مع كل ما جرى له مع الذهلي، أخرج البخاري رحمه الله حديثه في صحيحه، إلا أنه كان يقول: حدثنا محمد، أو حدثنا محمد بن خالد، ينسبه إلى جده، أخذا بعلمه ودفعا لما يتوهم من أن شيخه محق في طعنه فيه لو صرح باسمه، لأن البخاري لم يكن مدلسا. قد يقول قائل: إذا قال حدثنا محمد بن خالد ينسبه إلى جده فقد دلس. البخاري ليس مدلسا رحمه الله رحمة واسعة، فلماذا عدل عن اسم أبيه إلى اسم جده؟ لأنه لو صرح باسمه وروى عنه مع ما قاله فيه لتوهم أن الذهلي كان مصيبا فيما رماه به، فلم يهدر علمه، ولكنه في الوقت نفسه احتاط هذا الاحتياط. فتأمل كيف بلغ السمو النفسي بالبخاري إلى هذا المرتقى رحمه الله رحمة واسعة. وكذا يفعل العلم الحق بأهله. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لما دخل مكة بعد أن أخرجه أهلها وحاربوه وضيقوا عليه صلى الله عليه وسلم على أصحابه وآذوهم إلى غير ذلك من تلك النكبات التي أوصلوها إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وحاصروا بها الدعوة، لما دخل مكة فاتحا عفى عنه، لما قدر عليهم عفى عنه صلى الله عليه وآله وسلم. النفس الشريفة ليس فيها مكان للحقد ولا للتشفي، والموعد الله. ولذلك لما سار على هذا النهج العلماء أتت منهم أمور يعجب لها الإنسان المعاصر. فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لما سعى في دمه من سعى ممن كان في عصره من الفقهاء الذين خالفوه في عقيدته ومنهجه رحمه الله، وجمدوا على ما كانوا عليه من أمور الاعتقاد والفقه، ثم لما قدر عليهم عفى عنه. فإنه لما دخل على الناصر بن قلاوون انتحى به ناحية ونزل عن إيوانه وقابل الشيخ فانتحى به ناحية وكان يجل الشيخ جدا، ثم أخذ يكلمه وجثى شيخ الإسلام رحمه الله على ركبتين وأخذ يتكلم مع السلطان بكلام شديد، والسلطان يسكن من ثائرته رحمه الله، ثم أخذ بيده حتى عاد إلى إيوان. فسئل شيخ الإسلام عما وقع بعد، فقال إنه كان يكلمني في حال الفقهاء الذين آذوني، وأنه يرى أن دمهم هدر، وهو يريد أن يستخرج مني الفتوى بقتلهم، فعلمت مقصده وأن بنفسه موجدة عليهم لما أفتوا بخلعه من السلطة. فأخذت أراجعه وأقول إنك إن قتلت هؤلاء لن تجد في المملكة مثلهم، وإنما هؤلاء زينة المملكة، وأخذ يدافع عنهم رحمه الله رحمة واسعة. قال ابن مخلوف وهو من أعدى أعدائه بعد ذلك: ما وجدنا أكرم من ابن تيمية قط، ما تركنا من سبيل تسلك نوصل الأذى إليه منها إلا وسلكناها، فلما قدر علينا عفى عنا رحمه الله. بل هنالك ما هو أعلى من هذا وأجل، فإن شيخ الإسلام رحمه الله الثاني ابن القيم في بعض ما حكى قال: جاءنا النعي لبعض من كان يعادي الشيخ من رؤوس أعدائه، فجاء الناعي متهللا مستبشرا ويحمد الله تبارك وتعالى على أن أهلك هذا المعادي للكتاب والسنة، فغضب الشيخ وأخذ يسترجع ويقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، لا ينبغي أن تقول هذا، قم بنا. قال: فقمنا معه، فذهب إلى بيت المتوفى فطلب أهله أولاده وقال لهم: لا تفقدون إلا جسمه، ومهما احتجتم من شيء فاقصدوني، فأنا في مكان والدكم. وأخذ يعزيهم ويهون عليهم رحمه الله رحمة واسعة. الإمام البخاري رحمه الله لما خرج من نيسابور عائدا إلى بخارى احتفل به الناس كما مر، ونثروا عليه الدراهم والدنانير، فبقي بها مدة يحدث ويعلم، ثم وقع بينه وبين أمير بخارى خالد بن أحمد الذهلي ما عكر الصف. كان سبب ذلك اعتزاز الإمام بالعلم، وذلك أن خالدا هذا بعث إليه أن احمل إلي كتاب الجامع وكتاب التاريخ لأسمع منك، يريد أن يسعى الإمام إليه ليسمع من الإمام في مجلسه، في مجلسه هو، لا أن يسعى هو إلى مجلس العلم. احمل إلي كتاب الجامع وكتاب التاريخ لأسمع منك. فقال الإمام لرسول أمير بخارى: قل له إني لا أذل العلم ولا أحمله إلى أبواب السلاطين، فإن لم يعجبك هذا فأنت سلطان فامنعني من المجلس ليكون لي عذر عند الله يوم القيامة، ولكي أعتذر إلى الله تبارك وتعالى بذلك المنع أني لا أكتم العلم. فاستعان الأمير بمن شغب عليه وتكلم فيه واتخذ من ذلك ذريعة لنفيه، فنفى الإمام البخاري عن بلده. دعا عليه الإمام البخاري دعوة مظلوم تفتحت لها أبواب السماء، فلم يمض شهر حتى أمر ابن طاهر بأن ينادى على خالد بن أحمد على أتان، والأتان أنثى الحمار، وأشخص على إكاف، والإكاف البرذعة، وكان عاقبة أمره ذلا وحبسا، واستجاب الله تبارك وتعالى دعوة الإمام البخاري فيه. أما البخاري رحمه الله فقد كتب إليه أهل سمرقند يطلبونه إلى بلدهم، فسار إليه. فلما كان بخرتنك وهي قرية على فرسخين من سمرقند وكان له أقارب بها، فنزل عليهم فقدر الله تعالى أن مرض بها وتوفي رحمه الله. كانت وفاة الإمام البخاري ليلة عيد الفطر سنة 56 و200 عن 62 سنة إلا 13 يوما. وكان أوصى قبل وفاته أن يكفن في 3 أثواب ليس فيها قميص ولا عمامة، فامتثل القوم ودفن بعد ظهر يوم عيد الفطر بعد حياة حافلة بجلائل الأعمال وطول السفر والارتحال، فرضي الله عنه وأرضاه وأنزله فسيح جناته. أتاحت للإمام البخاري رحمه الله رحلاته لقاء الشيوخ الذين هم محل الثقة والأمانة، والذين بلغوا حد الكثرة الكاثرة، وقد ورد عن الإمام البخاري رحمه الله أنه قال: كتبت عن 1080 رجلا ليس فيهم إلا صاحب حديث، ولم أكتب إلا عمن قال الإيمان قول وعمل. من أعيان شيوخه كما مر علي بن المديني وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين ومحمد بن يوسف الفريابي ومكي بن إبراهيم البلخي ومحمد بن يوسف البيكندي وابن راهوية. وعدد شيوخه الذين خرج عنهم في الصحيح 89 شيخ. روى عن الإمام البخاري رحمه الله تعالى: خلائق لا يحصون عددا، حتى قيل إنه سمع منه الصحيح 90,000. سمع الصحيح من الإمام البخاري هذا العدد، قيل إنه سمع منه الصحيح 90,000. من أعيان هؤلاء الذين سمعوا الصحيح وهم من تلامذة الإمام رحمه الله مسلم بن الحجاج والترمذي والنسائي وابن خزيمة إمام الأئمة ومحمد بن يوسف الفربري وإبراهيم بن معقل النسفي وحماد بن شاكر النسوي ومنصور بن محمد البزدوي، وهؤلاء الأربعة هم أشهر رواة الصحيح عنه. رزق الإمام البخاري رحمه الله تعالى حافظة وذكاء نادرين. كان البخاري رحمه الله في حفظه وذكائه وعلمه بالرجال وعلل الحديث آية من آيات الله تبارك وتعالى في الأرض، حفظ الله سبحانه وتعالى به وبأمثاله من أئمة الحديث الجامعين له سنة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قال الإمام البخاري رحمه الله: أحفظ 100,000 حديث صحيح و200,000 حديث غير صحيح. ليس المراد بهذه الألوف الكثيرة أنها كلها أحاديث متغايرة كما يظن بعض الناس، وإنما هي طرق متعددة للأحاديث. قد يروى الحديث الواحد بعشرات الأسانيد، فتعتبر هذه الأسانيد بمثابة الأحاديث، وما هي في الحقيقة والواقع إلا طرق لحديث واحد، فيتخير الإمام منها أصحها وأوثقها في نظره ويدعو ما دون ذلك، وقد يكون فيما ذكره ما ليس صحيحا عند غيره، وقد يكون فيما تركه ما هو صحيح في الواقع. وأيضا يدخل في هذه الألوف آثار الصحابة والتابعين وغيرهم، فكن على ذكر من ذلك حتى لا يشكل عليك. أنك إذا تأملت أحفظ 100,000 حديث صحيح و200,000 حديث غير صحيح، قد تقول: وأين هذه الأحاديث؟ إذا ضاعت سنة رسول الله. حاشا، وإنما كما مر في هذا التوجيه، ليس أدل على حفظ الإمام البخاري وسعة اطلاعه وتوقد ذهنه مما حدث له لما قدم بغداد. اجتمع عليه علماء بغداد وأرادوا امتحانه، فعمدوا إلى 100 حديث فقلبوا متونها وأسانيدها، جعلوا متن هذا لإسناد ذاك وإسناد هذا لمتن ذاك، ثم أعطوا كل واحد منهم 10 أحاديث منها، فألقى عليه الأول 10 التي عنده، فكان كلما ذكر حديثا قال البخاري: لا أعرف، حتى انتهى 10 من سرد ما عندهم. فصار الجهلاء من الحاضرين يحكمون على البخاري في أنفسهم بالعجز والتقصير، وأما العلماء منهم فكان ينظر الواحد منهم إلى الآخر يقولون: فهم الرجل. ثم التفت البخاري إلى الأول بعد أن فرغوا فقال: أما حديثك الأول فصحته كذا، وأما حديثك الثاني فصحته كذا، حتى انتهى من ذكر أحاديثه 10. ثم التفت إلى الثاني والثالث وهكذا إلى 10، يذكر الحديث المقلوب ثم يذكر صحته. فلم يجد علماء بغداد بدا من الاعتراف له بالحفظ والتبريز والإمامة رحمه الله رحمة واسعة. وكما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله وغيره: ليس العجب من إدراكه الصواب أو من حفظه الأحاديث، فإنه كان إماما حافظا، ولكن العجب من حفظه الخطأ من أول مرة، لأنه حفظ ما قالوه مقلوبا بخطئه، ثم رد المتون إلى أحاديثها مع ذكر ما أخطأ كل منهم أو ما قلب من متن وإسناد فيه مما أتى به. يقول: أما أنت يا فلان فحديثك الأول كذا إسناده لمتن كذا، ويرد الإسناد إلى المتن والمتن إلى الإسناد. فهذا ما يشهد فيه للبخاري رحمه الله بالسبق والإمامة، لأنه حفظ 100 حديث بأسانيدها، فقد كان إماما حافظا، ولكن أن يحفظ الخطأ من أول مرة ثم يرد ذلك رحمه الله إلى صوابه، هذا هو ما يتعجب منه. قال البخاري رحمه الله: لا أجيء بحديث عن الصحابة والتابعين إلا عرفت مولد أكثرهم ووفياتهم ومساكنهم، ولست أروي من حديث الصحابة والتابعين يعني من الموقوفات إلا وله أصل أحفظ ذلك عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. البخاري بهذه المنزلة من العلم والحفظ أثنى عليه شيوخه وأقرانه ومن جاء بعده. سأل رجل قتيبة بن سعيد عن البخاري فقال: يا هؤلاء، نظرت في الحديث ونظرت في الرأي وجالست الفقهاء والعباد والزهاد، فما رأيت منذ عقلت مثل محمد بن إسماعيل البخاري. شهد له إمام الأئمة أبو بكر بن خزيمة فقال: ما تحت أديم السماء أعلم بالحديث من البخاري. وأثنى عليه أقرانه، قال أبو حاتم الرازي: لم تخرج خراسان قط أحفظ من محمد ابن إسماعيل البخاري، ولا قدم منها إلى العراق أعلم منه. وروى الحاكم بسنده أن مسلما صاحب الصحيح جاء إلى البخاري فقبله بين عينيه وقال: دعني حتى أقبل رجليك يا أستاذ الأستاذين وسيد المحدثين وطبيب الحديث في علله. هذا كلام الإمام مسلم للإمام البخاري رحمهما الله تعالى. أما ثناء من جاءوا بعده فيكفي فيه قول الحافظ ابن حجر: ولو فتحت باب الثناء عليه ممن تأخر عن عصره لفني القرطاس ونفدت الأنفاس، فذلك بحر لا ساحل له. رحمه الله. كان البخاري رجلا نحيف الجسم بين الطويل والقصير، يميل إلى السمرة، متقللا من المآكل جدا، وكان غاية في الحياء والكرم والسخاء والزهد في الدنيا والرغبة في الآخرة. كان له مال كثير ينفق منه سرا وجهرا في طلب العلم وعلى طلبته، وكان يجزل لهم العطاء. قال: كنت أستغل كل شهر 500 درهم فأنفقها في الطلب، وما عند الله خير وأبقى. وكان في غاية العفة في القول وتحري الحق في نقد الرجال، وكان يقول في الرجل الذي يعرف كذبه: فيه نظر، تركوه، سكتوا عنه. وأصرح ما قاله في رجل منكر الحديث. ومع عفته في النقد كان يترك أحاديث الرجل لمجرد الشك فيه. فعنه أنه قال: تركت 10,000 حديث لرجل فيه نظر، وتركت مثلها أو أكثر منها لغيره لي فيه نظر. والإمام البخاري مثل يحتذى في النقد العف النزيه، فما أجدر النقاد بالاقتداء به. وكان البخاري رحمه الله شريف النفس، موفور الكرامة، شديد الاعتزاز بالعلم، يصونه عن الابتذال والسعي به إلى بيوت الأمراء والسلاطين. مرت قصته مع والي بخارى خالد بن أحمد الذهلي، ومر إباؤه أن يذهب إليه ليقرأ عليه وعلى بنيه الجامع الصحيح والتاريخ. هذه سمة العلماء الربانيين الذين لا يخشون إلا الله ولا يبذلون العلم طمعا في الدنيا والجاه. وما أثر هؤلاء في تاريخ الإسلام ولا سيما في عصوره الذهبية. وكان البخاري رحمه الله موفور النصيب في التصنيف، ومؤلفاته رحمه الله تعالى كثيرة وضافية، وأجلها وأعظمها الجامع الصحيح، وهو الجامع الصحيح المسند من حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسنته وأيامه. هذا اسم كتاب البخاري رحمه الله المعروف بصحيح البخاري، وبعضهم يقول الجامع الصحيح، واسمه الجامع الصحيح المسند من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته وأيامه. وله رحمه الله التاريخ الكبير، وهو التاريخ الذي ألفه البخاري حينما كان في 18 من عمره، في الليالي المقمرة عند قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لما رآه إسحاق بن راهوية فرح به وقدمه إلى الأمير عبد الله بن طاهر الخراساني، وقال له: ألا أريك سحرا؟ مع أن البخاري قد صنفه وله من العمر 18 سنة، رحمه الله رحمة واسعة. من مصنفاته التاريخ الأوسط والتاريخ الصغير، وقد ذكر فيه الإمام البخاري مشاهير الصحابة والتابعين وأتباع التابعين وسني وفاتهم، وذكر نسبهم ولقاءهم، وذكر في الغالب الجرح والتعديل، ورتب تأليف التاريخ على السنوات. فإذا انتهى من سنة وذكر وفيات مشاهيرها بدأ لسنة أخرى رحمه الله. له خلق أفعال العباد، وكتاب الضعفاء الصغير، وكتاب الأدب المفرد الذي نتعرض له برحمة الله تبارك وتعالى، ونسأل الله أن يعيننا عليه. وهو يعلم أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وآدابه، وهو مطبوع مع شرح فضل الله الجيلاني باسم فضل الله الصمد في توضيح الأدب المفرد للبخاري رحمه الله تعالى، جزء رفع اليدين، وله كذلك جزء القراءة خلف الإمام، وله كتاب الكنى، وله رحمه الله كتب أخرى في عداد المخطوطات والمفقودات. فمن ذلك ما ذكره العلماء: كتاب المبسوط، وكتاب بر الوالدين، وكتاب الأشربة، وكتاب الوحدان، وكتاب الجامع الصغير في الحديث، وكتاب قضايا الصحابة والتابعين، وكتاب الرقاق، وكتاب الفوائد، والمسند الكبير، والتفسير الكبير، وكتاب الهبة، وكتاب أسامي الصحابة. فكل هذا رصد من تراث البخاري رحمه الله تعالى ومن مصنفاته، نسأل الله رب العالمين أن يتغمده برحمته. إذا ما نظرنا في سير علمائنا رحمة الله عليهم فليس ذلك من أجل التسلية، وإنما نحن ننظر في آثار سلفنا الصالحين من علمائنا الربانيين لنستجلي من ذلك العبرة ولنستلهم العظة، ولكي يكون ذلك حافزا لنا وزادا ومثيرا لهممنا ودافعا. والشافعي رحمه الله أنار الله تبارك وتعالى بشمس علمه الدنيا ثم ووري التراب، هذا الحامل لعلوم النبي صلى الله عليه وسلم ولحديثه صلى الله عليه وسلم، وهذا القادم لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وسنته، أثقل رحمه الله تعالى كواهل أهل الإسلام بإحسانه العظيم إليهم. أثقل الإمام البخاري كواهل أهل الإسلام بإحسانه العظيم إليهم، وهو وإن كان قد واراه التراب إلا أنه رحمه الله ما زال ما ترك من الآثار والعلم قائما ينتفع به كل مسلم. فما بعد كتاب الله تبارك وتعالى كتاب هو أصح من كتابه رحمه الله رحمة واسعة. كان البخاري حافظا ومحدثا، جمع الصحيح مكمل التحرير، ميلاده صدق ومدة عمره فيها حميد وانقضى في نوري. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرحمه رحمة واسعة، وأن يجمعنا وإياه مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الفردوس الأعلى من الجنة، إنه على كل شيء قدير.